بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب الدعوات: باب في مسائل من الدعاء. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، ترجم المصنف الإمام النووي رحمه الله في كتاب الدعاء: باب في مسائل من الدعاء، في مسائل من الدعاء. وهذه الطريقة درج عليها المصنفون رحمه الله عندما يترجمون لباب من أبواب العلم والخير، ثم يترجمون في آخره بباب يجمع المسائل المتفرقة. ومنهم من يقول يعني في باب كذا، ومنهم من يقول باب جامع، أي يجمع في هذا الباب ما تفرق، مما لا يحسن أن يفرد بباب لقلة ما ورد فيه أو لأن المقام يقتضي الاختصار. وذكر هنا جملة من المسائل المتعلقة بباب الدعاء. وأول هذه المسائل متعلقة بالدعاء لمن صنع معروفا أو أحسن للمسلم، وأورد فيه حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. من صنع إليه معروف، هنا قوله صنع يعني الصناعة بمعنى الفعل، لأن صنع بمعنى فعل، وأورد الفعل لما لم يسمى فاعله. هنا الفعل هذا الذي يسمى يعني مبني للمجهول، ويسمى عند المتقدمين مبني لما لم يسمى فاعله، هذا لم يذكر الفاعل هنا، وهذا مناسب أن يعم كل فاعل وكل من صنع المعروف، ولأنه في مقام الحديث هنا لا يعرف، وإنما يقال من صنع إليه معروف. والمعروف هو الإحسان للمسلم، وليس هو المعروف الذي يقال في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الذي يدعى إليه في باب الأمر بالمعروف هو ما عرف من الشريعة أنه من الدين، فيدعى إليه وهو كل ما دل الدليل على مشروعيته. ولهذا قال العلماء أنه لا يجوز لرجل أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حتى يكون عالما بما يأمر عالما بما ينهى، يعني عالما بما يأمر أنه من الدين، وعالما بما ينهى أنه منهي عنه في الدين. وهذا مما يدل على أن المعروف هو كل ما شرع من الدين، يعني على وجه الوجوب أو الاستحباب، لأن المشروع ينقسم إلى قسمين: إلى واجب ومستحب، والمنهي عنه والمنهي عنه ينقسم إلى قسمين: إلى محرم ومكروه، وبين المأمور به والمنهي عنه قسم لا يؤمر به ولا ينهى عنه وهو المباح. وهذه الأحكام الخمسة هي ما يعرف عند العلماء بأحكام التكليف الخمسة: الواجب والمستحب والمحرم والمكروه، وبين الواجب والمستحب وبين المحرم والمكروه مرتبة، يعني لا تأخذ حكم المأمور به ولا حكم المنهي عنه، وإنما هو المباح الذي لا يؤمر به في الشرع ولا ينهى عنه. فالمأمور المعروف الذي يؤمر به ويرشد إليه هو ما دل الدليل على وجوبه أو استحبابه، والمنهي عنه هو ما دل الدليل على تحريمه أو على كراهيته، كراهية التنزيه. أما المعروف المذكور هنا هو كل إحسان مما يتعلق يعني بالأمور المباحة، يعني لو صنع لك شيئا يعني من الأمور المباحة الذي ليس هو من الدين، مثل إنسان أعان إنسان على أمر مباح أو لا يتعلق به في الأصل أمر يعني الشارع، ولكنه يعد من الإحسان، وهذا شرطه أن لا يكون من المحرم، يعني إما أن يكون واجب أو مستحب أو مباح. فلاحظوا هنا أنه دخل في المعروف المذكور في قوله من صنع إليه معروف، دخل فيه المباح، يعني المباح مثل إنسان يعني أهدى لإنسان شيء مباح، لباس، أعطاه شيئا يعني ينتفع به لكنه لا يتعلق بأمر الشارع، فهذا من المعروف. ولا شك أن المعطي أنه مأجور على ما أعطى، وإن كان هذا الأصل أنه قد يكون يعني من الأمور المباحة، مثل طعام، أهدى لإنسان طعام، هو من بالنظر إلى يعني من صنع هذا المعروف يتقرب إلى الله بالإحسان للمسلم وهو مأجور. وأما الذي يعني أخذه فقد يكون الأصل أن هذا الشيء مباح، لأنه هذا الذي صنع له المعروف إما أن يعان على واجب أو على مستحب أو أن يعطى يعني شيء مما يتعلق بالأمور المباحة ينتفع به في دنياه. من صنع إليه معروف، من صنع إليه معروف أي أن أحد الناس أو المسلمين يعني أسدى إليه معروفا أو أحسن إليه، فقال لفاعله يعني هنا لاحظوا المشاكلة بين صنع ولفاعله، ما قال فقال لصانعه، صنع له معروف لأن هنا صنع بمعنى فعل، من صنع إليه معروف فقال لفاعله أي لصانع المعروف أو لفاعل المعروف جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا، فقد أبلغ في الثناء. وهذا مما يدل على أن من صنع إليه معروف فليكافئه، ولهذا جاء في الحديث من صنع إليه معروف فليكافئه، فإن لم يجد فليقل جزاك الله خيرا. فالمكافأة هنا وردت على مرتبتين، إما أن يحسن إليك كما أحسن هذا صانع المعروف له، وإما أن يقول له جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال هذه الكلمة فقد أبلغ في الثناء، فقد أبلغ في الثناء. والمبالغة في الثناء هو أن يكون الشيء أوتي به على أحسن ما يكون، على وجه المبالغة وعلى وجه الإحسان، فقد أبلغ في الثناء. والثناء هو ما يمدح به الرجل أو ما ينتفع به مما يعني له نفع في الدين أو في الدنيا. هذه الكلمة وإن كان الناس الآن بعضهم يتهاون بها، وإذا صنع له معروف قال له، صنع معروف فقال له من أسدى إليه معروف قال جزاك الله خيرا، يعني بعض الناس قد يستهين بهذه الكلمة، حتى إن بعضهم يقول بس يعني ما في غير جزاك الله خيرا. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فقد أبلغ في الثناء، لأن معنى جزاك الله خيرا دعاء له بأن يجازيه الله عز وجل على هذا الإحسان خيرا. فيعني كما يقال يعني من أحال على مليء فليحتل، فهذا أحاله على رب العالمين أن يكافئه، ودعا له بأن يجازيه خيرا. وخيرا هنا نكرة يعني في سياق العموم تدل على أنه لا حصر لهذا الخير، وهذا أبلغ من أنه لو قال له جزاك الله الخير. يعني الآن بعض الأعاجم قد يقول يعني جزاك الله الخير، فجزاك الله خيرا أبلغ من الخير، لأن الخير المعرف يعني محسور، وأما النكرة فإنها تدل على العموم، وأن هذا الخير لا حصر له، وهذا الخير يكون من خيري الدنيا والآخرة. ولهذا إذا كثر إحسان المسلم لإخوانه وكل من أحسن إليه قال له جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا، المسلمون كلهم يدعون الله عز وجل أن يجازيه خيرا، فإن هذا مآله إلى التوفيق وإلى أن يحسن الله إليك كما أحسن المسلمين، وأن يجازيه على ما صنع المسلمين يعني خيرا عظيما. جزاك الله خيرا يعني كافأك وجازاك على هذا الأمر الذي صنعت خيرا، وهذا الخير يعني لا يعلمه إلا الله عز وجل. وبحسب الإنسان أن يكون جزاؤه على الله، أن يكون جزاؤه على الله، فإن من كان جزاؤه على الله ضاعف له الأجر والمثوبة وأعطاه ما لا يخطر يعني في البال. وهذا مما يدل على مشروعية يعني أن يقول الإنسان هذه الكلمة يعني لإخوانه، وهذه فيها منافع عظيمة. المنفعة الأولى أن هذا الذي صنع المعروف يقال له جزاك الله خيرا فيكافأ على إحسانه. والأمر الثاني أن هذا الذي صنع إليه المعروف قد كافأ من أحسن إليه، قد كافأ من أحسن إليه. الأمر الثالث أن هذه الكلمة يعني لها أثر عظيم على نفس المسلم، إذا صنع معروف فقيل له جزاك الله خيرا يعني وجد يعني أثرا عظيما في نفسه، فهذا مما يحمله بعد ذلك إلى الإحسان يعني إلى المسلمين وإلى يعني صنائع المعروف، ثم يسود الخير يعني بين المسلمين ويكثر يعني التكافل فيما بينهم، وأن ينفع يعني بعضهم بعضا. فإن هذا الدعاء العظيم مما يعين ويشجع الإنسان على أن يحسن يعني للمسلمين. وكان بعض السلف يعني إذا أحسن لمسلم فقال له جزاك الله خيرا دعا له قال ولك بمثل، أو لك بمثل ما دعيت، يقول حتى يعني أحسن إليك كما أحسن إلي يعني في الدعاء، وأزيد في الأجر فيما أحسنت إليه. ولهذا يعني في الأثر لا أدري عن أحد الصحابة، لا أدري هو ابن عمر أو غيره، كان يعطي خادمه أو غلامه شيئا ويقول أحسن إلى فلان، يقول ثم تنبه، أو أنها عائشة رضي الله عنها، ثم يقول تنبه لما يقول فادع له بمثل ما دعا به حتى يعني نظفر بالأجر الزائد وهو الإحسان. وهذا من الفقه يعني أن يكون المحسن المسلم محسن لهذا الذي كافأه مرتين، مرة بالمعروف ومرة أن دعا له بمثل ما دعا يعني له به، فإذا قال له جزاك الله خيرا قال وأنت جزاك الله خيرا، أو قال لك بمثل، أو قال وأسأل الله أيضا أن يجازيك أنت خيرا على هذا الدعاء الطيب، فيحصل يعني التواصل بين المسلمين والتكافل، وأن يحسن بعضهم لبعض. وهذا أيضا يعني فيه فائدة أن من لم يقل يعني لمن أحسن إليه جزاك الله خيرا أنه قصر يعني في ما أمر به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يدعو وأن يقول جزاك الله خيرا. ولكن هذا أيضا لا يعني أن الدعاء محصور في هذه الكلمة، لأن باب الدعاء يعني باب واسع، فلو قال له جزاك الله خيرا وأحسن إليك وزادك توفيقا فلا بأس، ولكنه يعني الأولى أن يقول هذه الكلمة، فإذا جمع إليها غيرها من الدعاء الطيب الحسن فلا بأس، وأما أن يستبدلها بغيرها فالأولى أن يأتي بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبلغ في الثناء، فإذا زاد عليها لا بأس، وأما تركها أو النقص منها أو التغيير يعني في حروفها فقد يخرج يعني هذا الدعاء العظيم يعني عن معناه الذي وردت به السنة. قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. رواه مسلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم. هذا الحديث في مسألة أخرى من مسائل الدعاء، وهو النهي أن يدعو المسلم على نفسه أو على ماله أو على أهله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أنفسكم. وذلك أن بعض الناس إذا غضب دعا على نفسه، أو أنه إذا أساء إلى غيره يندم على الإساءة، ولربما دعا على نفسه قال: أسأل الله أن يجازيني بكذا وكذا، أو أنه يقول هذا على سبيل المماراة، يقول: إن كان مثلا يعني ما قلته غير صحيح فأسأل الله أن يفعل بي كذا وكذا. فهذا لا يجوز. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدعوا على أنفسكم، يعني في كل حال وفي كل صورة. وكذلك بعض الناس لربما دعا على نفسه يعني على سبيل المزاح، ولربما أيضا يعني على دعا على نفسه بطريق غير مباشر، يعني مثل أن يدعو يعني لنفسه أن يقول يعني لفلان: نسأل الله يعني أن لا يميتك قبلي، أو أن يميتني معك، أو أن يحصل يعني كذا وكذا، ولا يدري، قد يدعو على نفسه بشر. وإنما الإنسان يدعو بالخير، يدعو بالخير ولا يدعو بدعاء يعني لا يعلم يعني معناه. وكذلك لا يدعو على نفسه. وأيضا من الأمور العظيمة والتي هي أشد من الدعاء اللعن والعياذ بالله، فإن بعض الناس يلعن نفسه خصوصا في مقام يعني المماراة والجدل، فيقول: إن لم يكن ما قلته صحيح فعلي كذا وكذا، ويلعن نفسه. فإن هذا يعني محرم، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده أنه نهاهم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو الإنسان على نفسه، لا يدعو على نفسه بل يدعو بالخير، لأنه كما جاء في الحديث: لربما وافقت هذه الدعوة الساعة استجابة فيستجيب الله عز وجل له، فيتضرر بهذا الدعاء يعني بدعائه على يعني نفسه. ومن الدعاء على النفس الدعاء يعني بما يتعلق بالدين، يعني أن يتعلق يعني بالدين، فإنه من الدعاء على النفس، لأن الإنسان يعني سعادته في دينه، فإذا دعا يعني أن يجعل يعني إن كان ما قال كذا أن يعذبه الله، أو إن كان ما قال كذا فأن يميته في شر وبلاء، فإن هذا لا يجوز. ولهذا يعني وقفت مرة على أحد المفتونين الذين قتلوا في فتنة، فإنه دعا يعني بدعاء قال: إن اللهم إن كنت تعلم أن ما نحن فيه باطل فأمتنا على رؤوس الأشهاد. وهذا يعني رجل معروف، وهو جهيمان، هذا الرجل الذي يعني أحدث فتنة وانتهك الحرم وقتل على رؤوس الأشهاد، كان له في كتاب يقول: اللهم إن كنت تعلم أن ما نحن فيه باطل أو ما نحن عليه باطل فاقتلنا على رؤوس الأشهاد، فقتلوا على رؤوس الأشهاد. فالإنسان دائما يقول: اللهم إن كنت تعلم أن ما أنا فيه صواب فثبتني عليه، وإن كنت تعلم أن ما أنا فيه باطل فأسألك اللهم أن تهديني للحق وأن تثبتني عليه. هذا هو العقل. كيف الإنسان يتألى على الله ويقول: إن كنت تعلم أن على باطل فاقتلنا على رؤوس الأشهاد؟ هذا جهل وطيش. وإنما جاء في الأثر: اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. لأن الإنسان ما يدري، وأنت لا تحسن الظن بعقلك، فإن الإنسان قد يكون على ضلال وهو لا يدري. ونحن لا نعلم الصواب من الخطأ إلا بنص صريح من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يعرف به يعني الصواب والخطأ في الدين. وأما الأمور يعني العقلية الذي يدرك العقل فيها الحسن والقبح، فإنه لا شك أن العقل يدرك أن الكرم يعني ممدوح وأن البخل مذموم، لكن الأمور الدينية نحن لا نعرفها إلا بالشرع. مثل مسح باطن الخف، أيهما صواب؟ أن تمسح على باطن الخف أو على أعلى؟ جاءت السنة بالمسح على أعلى الخف. وقال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من أعلى. فهذه المسألة لو عرضناها على عقولنا يعني ولم نطلع على الشرع، فسئلنا أيهما أولى عندما الإنسان يريد أن يمسح على الخف، يمسح على الأعلى ولا على الأدنى؟ نقول على الأدنى لأنه هو الذي يتعرض للأذى، لكن جاءت السنة بالمسح على الأعلى. إذن أنت لا تعرف بعقلك يعني هذا الدين إلا أن تقف على نص يبين يعني هذه المسألة، فعند ذلك الإنسان يعلم. ومع هذا فالإنسان قد يتهم نفسه، يعني قد يفهم الحديث على غير وجهه أو الآية على غير وجهها، فدائما يقول اللهم إن كنت تعلم أني على خير وعلى صواب فثبتني، وإن كنت تعلم أني على خلاف ذلك فأسألك أن تهديني للحق، ويتضرع إلى الله عز وجل. إذن هذه المسألة الأولى، وهي نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الرجل على نفسه، لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أولادكم. هنا يعني كرر الفعل لا تدعوا لا تدعوا، مع أنه لو عطف لاتضح المعنى، وهذا زيادة في المبالغة يعني في النهي عن الدعاء لا تدعوا على أنفسكم، لأنه لو قال لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم لاستقام المعنى، لكن تكرار الفعل هذا دليل على تأكيد الأمر. وقيل إنما كرر الفعل لأن كل مسألة يعني مستقلة عن الأخرى، لأن الدعاء على النفس يعني شيء، والدعاء على الولد شيء، والدعاء على المال يعني شيء. ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أولادكم، وهذا أيضا فيه النهي عن الدعاء على الأولاد. وما أكثر ما يحصل يعني من بعض يعني من يغلبه الغضب ومن بعض الجهل من الآباء أنه يدعو على أبنائه، وقد يحصل هذا في مقام يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن بعض الناس قد ينصح أبناءه إلى الخير فإذا لم يستجيبوا يدعو عليهم، وهذا خلاف يعني ما أمرنا به، وخلاف يعني ما أمر به الأنبياء من الصبر، حتى إنهم دعوا لأقوامهم وهم ليسوا بأبناء، كما صبر النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لقومه وسأل الله عز وجل لهم الهداية، وكان يدعو لبعضهم ولقبائل من العرب كما دعا لدوس، قال اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، فهذا من الإحسان. وأما الدعاء على الولد يعني إذا أمرته بالمعروف ونهيته عن المنكر فإن لم يستجب لك، فإن بعض الناس يضجر ويقول نسأل الله أن يجازيك بكذا أو بكذا، نسأل الله أن يميته، نسأل الله أن كذا وكذا، فإن هذا لا يجوز، لأن هذه الدعوة يعني هي أرجى ما يعني تكون يعني مستجابة، لأنها من والد، ولأنها قد تصادف ساعة استجابة، وهي أعظم من الدعاء على النفس، لأن دعوة الوالد يعني على الولد أو دعاءه له مستجاب، فإذا دعا يعني على ابنه فإنه يستجاب، يخشى أن يستجاب له مرتين، مرة أنه يعني أب، ومرة ثانية أنه قد تصادف ساعة استجابة، ومرة ثالثة أنه قد يكون هذا الابن ظالم، فيكون هذا من دعاء المظلوم الذي ليس بينه وبين الله حجاب، فتحصل الإجابة، فعند ذلك يندم يعني ندما عظيما. فلا يجوز للإنسان أبدا يعني أن يدعو على ابنه، هذا هلاك بين، مهما حصل يعني من الابن، ومهما يعني تأذيت منه، ومهما لقيت منه، فلا تدعو عليه. وأذكر مرة أن رجلا يعني صالحا راجعني كثير يعني في حدود 10 دقائق، وأنا أقنعه أن يدعو لابنه، يقول هذا أتعبني أنا أريد أن أدعو له، فأقول له لو دعوت الله له واستجاب الله له، قلت اللهم اهدي اللهم اصلح، وترجو من الله أن يستجيبك، ألا يكون له خير ولك خير وللأمة؟ فيقول ولكن هذا فعل بي وهذا فعل بي. طيب انظر إلى المسألة الأخرى، هذا الذي يعني قد تظن أنه من أفسد الناس قد يكون أصلح الناس بدعوة واحدة، فبعض الناس يستبطئ الإجابة وقد يستبعد الإجابة أصلا أن يصلح هذا الابن أو أن يستقيم، فأنت إذا ترجو من الله أن يستجيب لك بدعائك عليه فكيف لا ترجو أن يستجيب الله عز وجل لك بدعائك له، خاصة أن يعني هذه دعوة الوالد مستجابة. وكذلك إذا كانت في مقام يعني الحرص عليه، فإن الله عز وجل مع حرصك على الخير ودعائك لا يستجيب يعني لك فيه، وكم من ابن يعني كان متعبا مؤذيا يعني دعا له والداه فأصلحه الله عز وجل وأصبح من خيار الناس. فأنت لا تستبطئ الإجابة ولا تستبعد، اسأل الله عز وجل له الخير. وهذا أيضا قد يدخل يعني الدعاء على الابن، الدعاء بقطيعة الرحم، فإن هذا قطع للرحم، وهذا الابن الذي يعني تعبت في تربيته وأحسنت إليه وأنفقت عليه حتى كبر، الآن تريد أن تهدم ما فعلت بدعوة تدعو بها على هذا الابن فيهلك بدعائك. فعلى الإنسان دائما أن يعود نفسه الدعاء لهم مهما فعلوا ومهما أغضبونا ومهما رأينا منهم من النقص والتقصير، ادعو لهم، اجعل على لسانك دائما نسأل الله أن يهديهم، اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، اللهم تجاوز عنهم فإنهم لا يعلمون. تضرع إلى الله عز وجل يعني أن يهديهم وأن يرشدهم وأن يبصرهم. فأنت على كل حال مأجور، فإن استجاب الله لك حصل لك الخير ولهم، وإن لم يستجب لك أنت من الصابرين على الدعوة للخير، وأنت ممن أديت حق يعني الابن وأحسنت إليه. فيتجنب الإنسان يعني الدعاء يعني على الأبناء. أيضا من المواطن التي يعني يدعو فيها الآباء على الأبناء يعني أنه تعود كلما غضب وكلما يعني حصل منه شيء دعا على أبنائه، وهذا قد يكون الأبناء يعني فيهم صلاح واستقامة، لكن بعض الناس فيه غضب. ومنهم أيضا من تعود اللعن، يعني يلعن أهل بيته ويلعن أبناءه، وهذه من الأخلاق السيئة الذميمة التي يتعجب يعني أن تكون في يعني بيوت المسلمين، وأن يكون هناك من يلعن ويعود نفسه يعني على اللعن. فالمؤمن لا يكون لعانا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الإمام أحمد لما يعني سأله ابنه عبد الله قال هل تلعن يزيد، قال هل تحب يزيد، قال ومن يحب من قتل الحسين، فقال له هل تلعنه، قال متى علمت أباك لعانا، متى علمت أباك لعانا، يعني أنه ليس من هديه ولا من خلقه اللعن. ومن تعود على لسانه اللعن وإن كان بحق قد يقوله أحيانا بغير حق، فالإنسان دائما يعود لسانه أن لا يلعن، وإنما يعود لسانه دائما الكلمات الطيبة، يعني سامحه الله، عفى الله عنه، نسأل الله أن يهديه، هذا الكلام الطيب الذي إذا تعود عليه الإنسان يكون من يعني أخلاقه. فعلى كل حال الإنسان لا يجوز له أن يدعو على أبنائه. أيضا بعض الآباء إذا عقه ابنه ولم يؤدي حقه يعني يحصل في قلبه ضغينة وحقد فيدعو عليه، فهذا لا يجوز. أنت أديت ما أديت لله، وتربيتك لابنك أجرك فيها على الله، فمن أحسن لإنسان في الدنيا من ابن أو زوجة أو قريب أو مسلم، لا تنتظر يعني الثواب في الدنيا، انتظره عند الله واحتسب الأجر عند الله، ولا تقل أنا فعلت له كذا وكذا وهو لم يفعل لي كذا وكذا، يعني ليس المواصل بالمكافئ. نعم نحن نقول الآن يعني للأبناء بروا آباءكم وأحسنوا إليهم، لكن الكلام هنا مخاطب به الأب. إذا لم يحسن إليك الابن، إذا لم يبرك الابن، فأنت لا تسيء إليه، اصبر وتحمل، وأجرك على الله، وهو لا شك أنه مؤاخذ ومحاسب على عقوقه لك، ولكن أنت يعني أحسن يعني إليه وأطع الله عز وجل فيه، فإن عصى الله فيك يعني فلا تعصه فيه، وإنما أحسن يعني إليه. كل إنسان مخاطب يعني بشيء، الأب مخاطب بالرفق والرحمة والصبر، والابن مخاطب يعني بالبر والإحسان. فإذا قصر يعني من يعني أمر ببرك والإحسان إليك فلا تعامله بالمثل، وإنما أحسن إليه ولا تقابله بالمثل. وهذه قاعدة دائما ينبغي لنا يعني أن ننتفع بها، يعني التعامل بين الزوجين، تعامل بين الإب والأبن أو العكس، التعامل مع الإخوة. بعض الناس يظن أن هذه معاملات تجارية، إذا أحسنت لي الزوجة أحسن إليها، إذا أحسن لي الأبناء أحسن إليها، لا، أحسن لكل مسلم من زوجة ولو كانت يعني ليست يعني مطيعة، أحسن للابن، أحسن للأخ، أحسن للقريب، هذه أخلاق المسلم، يعني ليس المواصل بالمكافأة، وأنت تمثل دينك وأخلاقك، فكن على أخلاق حسنة، على معاملة حسنة، لا تقابل الإساءة يعني باللسان الله عز وجل يقول ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، فكيف يعني بأقرب الناس إليك؟ ثم إن هذا أمر مجرب، يعني جربه الناس مهما طال الأمر، فإذا أحسنت إلى الناس يوما من الأيام سيدركون يعني أنك محسن إليهم، وسيندم يعني المسيء ويتراجع عن إساءته. فلا تقابل الإساءة بالإساءة، وإنما قابل الإساءة بالإحسان، واصبر وتحمل ولا تكن يعني ضيق النفس، يعني لا تتحمل زلة، وإنما عود نفسك دائما يعني أن تتعامل مع يعني الناس وأنك تدرك أن فيهم تقصير. مما يعين على هذا يعني مسألة دائما الإنسان يستحضرها، إذا الإنسان يعني نظر للناس بما ينبغي أن يكونوا عليه غضب، يعني أنت الآن إذا نظرت لبعض ما يحصل من المسلمين من الإساءة أو من الأقارب ما ينبغي أن يكون عليه تغضب غضبا شديدا، لماذا هذا الابن أمر ببر أبيه ولا يبر؟ لماذا المرأة أمرت بطاعة زوجها ولا تطيع؟ لماذا هذا الرجل في المسجد يسيء للمسلمين وهو أمر بالصبر؟ إذا نظرت هذه النظرة قد تغضب غضبا شديدا، لكن إذا نظرت نظرة أخرى وهي نظرة كونية، هذه نظرة شرعية، هذا مخالف، هذا عاصي، هذا مقصر، انظر نظرة كونية قدرية، وهو أن الله عز وجل قدر عليه هذا، وأن الله لم يرزقه ولم يوفقه، لم يرزقه الطاعة ولم يوفقه، فأنت سترحم المخالف. ولهذا دائما نقول يعني انظر إلى الناس بعينين، بعين الشرع وبعين القدر. نعم هذا أمر بالطاعة، لكن إذا نظرت إليه يعني الله عز وجل لم يوفق، لم يوفق للطاعة، حرم التوفيق، فهل إذا رأيت إنسان يعني محروم أو أن الله عز وجل سلبه نعمة فهل تغضب؟ لا تغضب، لأنما تدرك أن هذا يعني لم يوفق، وأن هذا الإنسان يعني لم يوفق الله عز وجل، وهذا ليس احتجاج يعني بالقدر على المعاصي، لأن هذه ليست معصيتك، لكن أن تنظر إلى غيرك وأن الله قدر عليهم هذا وأنهم لم يوفقوا، فتنظر بعينين، بعين القدر وأن هذا لم يوفق، وتنظر بعين الشرع وتأمره بالمعروف تنهاه عن المنكر وتحسن يعني إليه. وأنا دائما أذكر بعض الشواهد ليستفاد منها، أذكر أن أحد طلاب العلم الحريصين وفيه غيرة شديدة يقول إذا تكلمت أغضب، فكلما تكلمت في موعظة يأتيني الناس ويقول جزاك الله خيرا، ولكن أنت لماذا غاضب؟ لماذا تشتد؟ فيقول أنا لست بغاضب، يقول أنت تكاد تضرب الناس، يقول هذا. فقلت نعم أنت إذا تكلمت يعني فيك يعني رفع للصوت. فقال أنا ما أستطيع أتخلص من هذا. قلت أنا سأبين لك شيء، أنت دائما تنظر للناس بعين الشرع، يعني يقول عندما أسمع جوال مثلا في موسيقى أغضب غضبا شديدا، وقد أتكلم على هذا الرجل بكلام بذيء وسيء لأنه أخطأ. فقلت له انظر بعين القدر، يعني أن هذا مبتلى، أن هذا جاهل، ما وفقه الله للعلم الذي وفقك إليه، ما وفقه للاستقامة التي أنت عليها، ما جعل الله فيها الغيرة التي في قلبك، ما فعل له كذا، ما حصل له كذا، فأنت سترحمه. قال نعم والله هذا إن الأمر يعني يغيب عني. ويعني ذكر لي آخر أيضا يقول أني شديد الغضب، أحد طلاب العلم قال أنا شديد الغضب لا أصبر. قلت نزل من تتعامل معهم منزلة المجانين، لو كان الذي أمامك مجنون، يعني يلاحظ الآن لو أن رجلا جاء وسب رجلا سبا بذيئا وغضب واحمرت عيناه وقام ليبطش به، فقيل له مهلا يا فلان فإن هذا مجنون، يذهب الغضب مباشرة. لماذا؟ لأنه يعلم أن هذا ليس له عقل، فلماذا لا نقدر؟ الآن ترى فعلا بعض الأفعال هي أشبه ما تكون بأفعال المجانين، فقدر دائما يا شيخ، يا شيخ يعني قدر أن بعض الأفعال يعني إن لم تكن من أفعال المجانين فهي أشبه ما تكون بذلك. يعني هل تظن الآن رجل صائم يعني صام يومه ثم يأتي في آخر اليوم وقد يكون عند الإفطار فيسب ويشتم ويلعن ويعتدي على غيره بيده؟ أنت تدرك هذا، إما أنه جاهل جاهل مفرط، أو أن عنده علم لكنه لم يوفق، أو أنه ذهب عقله، يعني ما يريد إنسان يتعب اليوم كله ثم يأتي في آخر النهار ويفسد عمله بهذه الأمور. فدائما نزل يعني الناس منزلة يعني على ما هم عليه. قد يكون هذا الإنسان مجنون، قد يكون سفيه، ولهذا الله عز وجل قال وأعرض عن الجاهلين. وقال أحد السلف قال ما يعني أساء إلي رجل إلا أنزلته إحدى منازل ثلاث، إما أن يكون دوني فلا أتنزل إليه، وإما أن يكون فوقي فأعرف له قدره، وإما أن يكون مثلي فأتفضل عليه. يعني هذه من الحكمة. هذا الذي أمامك هو أحد يعني ثلاث رجال، إما رجل فاضل له فضل وعلم وله يعني إحسان للمسلمين فهذا أولى يعني أن تغفر له زلته، وإما أن يكون دونك سفيه لا تتنزل إليه، وإما أن يكون قرينا لك فتفضل عليه. هذه من الحكمة. كان بعض السلف يعني إذا زحمه رجل قديم كانت فيها الدواب، إذا زحمه رجل بدابته، وبعض الناس مثل ما هو حاصل الآن في السيارات، بعض الناس إذا قاد السيارة منذ أن يصعد إلى أن ينزل ولسانه مشتغل يعني مع كما يقال مع سير السيارة، يلتفت لهذا ويسب، يلتفت لهذا ويسب، هذا تتعجب منه. وبعض الناس يقول أنا تعودت هذا، يعني لماذا الإنسان لا يلزم الصمت؟ ثم هذا قد لا يسمعك. فقديما هذه الخلق موجودة، يعني زحمت دابة يعني أحد الأئمة يعني دابة أخرى فأغلظ إليه وتكلم بكلام بذيء، فقال له هذا الإمام ما أبعدت، يعني الكلام الذي قلت وقد أكون أنا يعني قريبا منه. فكانوا يعالجون يعني هذه الأمور بحلم وحكمة. ولهذا الآن أنت ما تجد يعني الناس يمدحون الرجل بأنه يقال والله إذا قيلت له له كلمة بذيئة قال مثلها أو زاد، ما مدح رجل بهذا، وإنما يقال حليم صبور يعني يغفر ويحلم. ولهذا لو قام رجل في مجلس يعني فيه 100 رجل وأغلظ لرجل آخر فلن يمدحه أحد من العقلاء، وإنما بعض السفهاء نعم يقول نعم والله هذا رجل، هذا لا يمكن أن ينال من شيء، هذا لا يمكن أن يفعل به هذا فعل، ونظرة الجهل والسفهاء. أما أهل العلم فإنهم لا يمدحون يعني الرجل بهذا. فالمقصود يعني أن الدعاء على الأبناء جرنا إلى يعني أيضا الدعاء على الناس أو الإساءة، لو كان هذا الابن يعني مسيئا، لو كان عاقا لا تنظر إليه يعني نظرة شرعية محضة، وإنما انظر إلى توفيق الله، وانظر إلى أمور أخرى قد تكون أنت سببا فيها، وهو أنك لم تربي هذا الابن، لم تحسن إليه، فلا تجمع بين سيئتين، بين إهماله صغيرا في التربية وبين الدعاء عليه كبيرا. ونحن لو نظرنا في أنفسنا لأدركنا أن مقصرين يعني مع أبنائنا، فلا نجمع بين سيئتين، بين سيئة التقصير في العلم والتأديب والتوجيه وبين سيئة الدعاء عليهم. قال ولا تدعوا على أولادكم، هذا يشمل الدعاء على الأبناء من الذكور والإناث، وكذلك على الأحفاد، وكذلك على ما تناسل يعني من الأبناء، أن لا يدعوا يعني عليهم وإنما يدعو لهم بالخير والتوفيق. ولا تدعوا على أموالكم، لا تدعوا على أموالكم، والأموال يعني هي الأموال التي إما أن تكون يعني من الأشياء يعني من الحيوانات وغيرها، مثل أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يلعن جملا له فأمره أن يطلقه، قال لا يصحبنا ملعون، أو أنه يدعو يعني حتى على ماله بالهلاك، مثلا يقول إن كان مثلا هذا المال يعني ادخرت منه شيئا فأسأل الله كذا أن يهلكه أو أن يذهب به، فهذا دعا على يعني ماله، وإنما دائما يدعو يعني بالبركة والخير، وأن يكون هذا المال عونا له يعني على طاعة الله. ثم علل هذا قال لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم، والتقدير أي حتى لا توافقوا أو لئلا توافقوا ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. وهذا هو تعليل يعني لما يعني نهى عنه، أي أن هذه الدعوة قد تكون يعني توافق ساعة من الله يسأل فيها عطاء فيستجيب. وهذا هذه الفائدة يعني فيها توجيه من جهتين، أن هذه الساعة إذا وافقت الدعاء على النفس أو على الأولاد أو على المال قد يستجاب لك فتضر بنفسك وبأبنائك وبمالك، وأيضا في مقابل قد تصاحب يعني ساعة استجابة أن تدعو لنفسك ولأولادك ولمالك بخير، فتصادف ساعة استجابة فتنتفع في هذا. فالمقصود هو أن يدعو الإنسان بالخير ولا يدعو يعني بشر، لأن هذا قد يصادف ساعة استجابة فيستجيب الله عز وجل يعني له فيها. أيضا هذه الجملة تدل على أن الأوقات منها يعني أوقات يستجيب الله عز وجل فيها، يوافق ساعة. ولهذا قيل أنه في ساعات الليل والنهار ساعات يعني يستجاب فيها، فلربما صاحبت هذه الدعوة ساعة استجابة ويستجيب الله عز وجل يعني لمن دعا. وإنما دائما يعود الإنسان في ساعات الليل والنهار أن يدعو بالخير حتى لا يصادف يعني ساعة يعني استجابة فيستجيب الله عز وجل له. وقد ذكر الكثير من الآباء والأمهات يعني أنه دعا يعني على ابنه فما كان بين الدعوة وبين حادث إلا يعني دقائق. يعني حدث شاب يعني أنه خرج من عند أبيه وقد دعا يعني عليه، فما خرج من البيت حتى جاءت سيارة فدهست، وامرأة أخرى تحدث تقول أنها دعت على ابنها وخرج معها في الطريق، تقول فقدمها فأتته سيارة ودهست وهي معه بجانبه فندمت. فما أكثر ما يحصل الآن يعني من الندم، تصادف ساعة استجابة ليس بين الاستجابة وبين هذه الدعوة إلا دقائق أو ساعات، ثم يستجيب الله عز وجل وبعد ذلك يحصل يعني الندم يعني من هذا الذي دعا. فالإنسان دائما يتعود يعني أن يدعو بخير ولا يدعو بشر. قوله فيستجيب لكم، هذا دليل أيضا أن الله عز وجل قد يستجيب لمن دعا على غيره، وهذا له أسباب كثيرة. إما أن تكون هذه دعوة من والد فدعاء الوالد مستجاب، أو من مظلوم، أو في ساعة إجابة، أو في تضرع، فيصادف يعني تصادف ساعة استجابة، أو أن الله عز وجل يستجيب لما قام يعني في هذا الدعاء من أسباب الإجابة. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. رواه مسلم. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. أقرب ما يكون العبد من ربه، هذا دليل على قرب العبد من ربه. وقد سبق التنبيه على أن القرب يعني من الله عز وجل أنه نوعان: قرب من الرب لعبده، وقرب من العبد لربه. وهذا من قرب العبد إلى ربه. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. لماذا؟ لأن مقام العبودية مقام خضوع وذل، ومقام الربوبية مقام عزة وجلال. والعبد أعلى مراتبه عندما يكون متواضعا خاضعا، وأعظم ما يكون في خضوعه عندما يكون وهو ساجد. فكلما كان خاضعا متواضعا ذليلا لربه عز وجل فمنزلته عند الله تكون بحسب خضوعه وذله. وكلما وجد الكبر والعياذ بالله في النفس كلما نقصت يعني منزلة العبد. ولهذا أعلى الناس منزلة يوم القيامة هم الأنبياء والرسل والصالحون وهم أهل التواضع، وأدنى الناس منزلة هم أهل التكبر. ولهذا يطأهم الناس يوم القيامة يعني بأقدامهم في أرض المحشر. فهذه الحالة وهي حالة هذا الذل والخضوع، يضع الإنسان أعلى ما فيه وهو الرأس والجبهة والأنف، يضعها على الأرض ويسجد على الأعضاء السبعة ويسبح الله وينزه الله عز وجل: سبحان ربي الأعلى يعني عن جهة السفل، ويثبت لله العلو. هذه أقرب يعني منزلة تكون للعبد يعني عند الله عز وجل. ولهذا لما كان العبد على هذه الحال كان أرجى ما يكون يعني في استجابة الله عز وجل في هذه الحال. في هذه الحال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وهذا أيضا ما يلاحظه المؤمن إذا خشع في سجوده ووجد يعني الخشوع في قلبه يجد أنسا عظيما يعني في سجوده. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وللقلب عروج يعني في حال السجود بحسب تخلص هذا القلب من الشوائب. يعني إذا كان القلب خاشع يجد الإنسان عروج إلى الله عز وجل بحسب يعني خضوعه لله. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد أي في حال السجود، في حال السجود. والمقصود بالسجود هنا السجود في الصلاة يعني الفريضة أو النافلة، وكذلك السجود المشروع، سجود الشكر، سجود التلاوة، هذا هو السجود المشروع. وأما أن يسجد الإنسان يعني من غير يعني حكم شرعي يقول أنا أريد دائما أن أكون ساجدا، هذا لا يجوز، هذه من البدع. السجود عبادة شرعت في مواطن: سجود في الصلاة، سجود الشكر، سجود التلاوة، هذا هو السجود يعني المشروع. وأما أن يسجد الإنسان يعني من غير هذه الأسباب فإن هذا لا يكون من العبادة، لأن هذه العبادة مشروعة يعني في مواطن. ومن هنا يدل هذا على يعني مشروعية يعني الدعاء في السجود لقوله: فأكثر الدعاء، فأكثر الدعاء في هذه الحال في حال سجودكم وفي حال قربكم من الله عز وجل، أن يكثر الإنسان يعني من الدعاء في سجوده وأن يدعو بالأدعية الجامعة التي مرت يعني بنا في هذا الكتاب، خصوصا في هذه الأيام الفاضلة وفي هذه العشر الأخيرة من رمضان وفي هذه الليالي التي يرجى أن تكون فيها ليلة القدر، أن يكثر الإنسان من الدعاء يعني في سجوده، وأن يحرص أن يدعو يعني لنفسه ولأهل بيته وللمسلمين بالخير. نسأل الله التوفيق. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وعفى الله عنا وعنكم وعن المسلمين. سائل يقول: هل أذكار النوم تقال عند المبيت في الليل فقط أم تقال كذلك عند نوم النهار؟ الأحوط أن يقول الإنسان إذا كان نومه طويلا يعني مثل ما يحصل الآن من المعتكفين ومن الذين غيرهم أيضا عندما يقومون الليل وينامون النهار، فإن هذا نوم له حكم نوم الليل لأنه نوم مستغرق، ويأتي لربما ساعات على الإنسان وهو نائم فيأتي بالأدعية والأذكار عند النوم حتى يكون من أسباب حفظ الله عز وجل. يقول السائل: ما هي الأشياء التي تعين على بر الوالدين؟ الأشياء كثيرة، منها أولا أن تستحضر أن الله الذي خلقك وأوجدك في هذه الحياة هو الذي أمرك ببر والديك، فأنت تبر بوالديك طاعة لله قبل كل شيء، لأن الله أمرك ببرهما والإحسان إليهما. مما يعين على ذلك يعني أن تستحضر يعني هذا الحق العظيم، وهو أن الوالدين هم سبب وجودك في هذه الحياة، فأنت لولا وجودهما لم توجد، فتحسن إليهما. ومن لم يبر والديه لا ينتظر أن يحسن لغيرهما، لأن من كفر نعمة الوالدين فإنه لا يرجى له أن يكون يعني محسنا لغيره. ولهذا لا تطمع المرأة يعني في رجل عق والديه أن يحسن إليها، ولا يطمع يعني صديق أن يكون رجل يعني عاق في والديه أنه سيحسن إليك. ولهذا تأكد أن الرجل إن كان عاقا فلا خير فيه لصديق ولا لزوجة ولا لشريك ولا لزميل، لأن من لم يعرف قدر الوالدين لا يمكن يعني أن يعني يشكر غيرهما. أيضا مما يعني يعين على بر الوالدين أن هذه الأيام دول، والجزاء من جنس العمل، فإن أحسنت لوالديك أحسن لك أبناؤك، وقد جاء في الحديث: بروا آباءكم تبركم أبناءكم. وقد شهد الناس وعلموا من القصص الكثيرة، ولعل الكثير منكم يعلم الكثير من القصص يعني من جهتين: من جهة بر الآباء يعني كيف أورث يعني هؤلاء أن بر أبنائهم بهم، ومن عق والديه عقه أبناؤه، فهذا أمر ملاحظ ولا يزال الناس يشهدون له يعني الأحوال كثيرة، فإنه مهما طال الزمن إن عققت فسيعق بك وسيقطع رحمك كما فعلت بوالديك، وإن أحسنت لوالديك فسيجعل الله عز وجل في أبنائك وفي ذريتك، ولو لم يكن كلهم سيجعل الله يعني فيهم بارا بك يعني يحسن إليك كما أحسنت لوالديك. والأمر الآخر أيضا مما يعين يعني ما جاء في الحديث: الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فاحفظه أو فضيعه. فباب من أبواب الجنة هو الوالد، ولا يزال الإنسان بخير ما رزق يعني وجود الوالد في حال الكبر مع الإحسان إليه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وكان السلف إذا جاءهم رجل يعني يشكو من الذنوب قيل له: ألك والد ألك والدة؟ فإذا قال نعم قالوا: أحسن إليهما أو اطلب منهما الدعاء. فإن هذا باب عظيم من أبواب الخير، من رزقه الله الوالد يعني في حال الكبر أو الوالدة، هذا باب عظيم من أبواب الخير. يتمنى بعض الناس يعني أن يدرك يعني أبويه ويحسن إليهما، فهذه نعمة عظيمة يعني أن يرزق الإنسان وجود الأبوين حتى يؤدي يعني شيئا يعني من حقهما ومن حقوقهما الدعاء لهما والإحسان إليهما والصدقة عنهما وبذل المعروف يعني لهما من كل وجه، وأن تصبر عليهما خصوصا يعني في حال الكبر. هو اليوم يعني رجل هرم أو مرأة كبيرة وغدا أنت تقوم بهذا الدور، ولهذا الإنسان لا يدرك يعني حتى يمر بالشيء يعني الشيخ الكبير ينقص عقله ويضعف حتى لا يكاد يدرك، فتجد أن طلباته غريبة وكلامه فيه تعنت ولربما اشتد. اصبر عليه، وأنت ليس بينك وبين بره إلا قد يكون أيام، ويلقى الله عز وجل أو تلقى الله أنت وأنت بار به، فلا تستبطئ يعني بقاه في هذه الحياة. أحسن إليه مهما كانت يعني أفعاله يعني شاذة، نزل أنه ليس له عقل لكنه والدك، أمرت بالإحسان إليه، وتأكد أن كلما كان يعني الإحسان فيه مشقة وصبر كلما كان أجره أعظم عند الله عز وجل. بارك الله فيكم. سائل يقول: من السنة حلق الرأس للمولود في يوم السابع، فهل هذا للذكر والأنثى أم للذكر فقط؟ الذي يظهر والله أعلم أنه خاص بالذكر لأنه ورد في الذكر وليس في الأنثى. نعم. يقول السائل: من اعتمر وأحرم لابنه ثم إن ابنه تعب في الزحام وخلع الإحرام والابن دون التمييز، فهل عليه شيء؟ نعم عليه دون شيء البلوغ. دون البلوغ ولو كان دون البلوغ، لأن هذا الذي دون البلوغ يعني لا يجب عليه، لا تجب عليه العمرة، لكن العلماء يقولون إذا أحرم للصغير فإنه يؤدي ما فرط فيه ويقوم بما عجز عنه، فالعمرة يعني لا تجب على الصغير، ولكن إذا أحرم بها يجب أن يؤديها، وكذلك العبد وكذلك كل غير المستطيع إذا أحرم بحج وعمرة لا يجب عليهم ابتداء، لكن إذا دخل فيه يجب عليه أن يؤديه. فهذه عبادة يعني من خصائص النوافل. النوافل الآن إذا صليت ركعتين نافلة وعرض لك عارض وقطعت الصلاة ليس عليك شيء، إذا صمت يوما في سبيل الله متنفلا ثم عرض لك شيء وقطعته لا بأس. أما الحج والعمرة لا، إذا دخلت فيهما متنفلا وجب عليك يعني القضاء، وهذا مثل النذر، يعني النذر الأصل أنه مكروه، ويعني إذا دخل فيه الإنسان أصبح واجبا. فكذلك الحج والعمرة يجب يعني على هذا أن يؤدي يعني العمرة عن ابنه وأن يمكنه منها، وإلا فيبقى محرم إلى أن يؤدي هذه العمرة، فما عجز عنه يؤديها الوالد، وما قصر فيه يتحمله الوالد الذي أحرم له. بالنسبة لهذا الابن غير البالغ، هل يجزئ حلق بعض شعره أم يجب أن يحلق جميع أجزاء شعره؟ الذي يظهر أن السنة أن يحلق الشعر كله، إما أن يأتي بالسنة على وجهها أو أنه يعني يترك، هو غير يعني ملزم بهذا، لكن لا يجزئ السنة، يأتي بها على يعني وجهها. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.